الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا الحديث الشريف العظيم من قواعد من الأحاديث التي بنيت عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن الله طيب، أي مطاهر ومنزه سبحانه تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، طيب في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان خالصا من المفسدة أو كان حلالا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني سوى بينهم في الخطاب بوجوب أكل الحلال، لأن الكل عبيده سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، الأشعث هو جعد شعر الرأس، لأنه لا يمشطه ولا يهتم به ولا يعتني به. أشعث أغبر، يعني غير الغبار لون شعره لما فيه لما يحدث من كثرة الأصفار في الطاعات كحج وجهاد وغير ذلك. يمد يديه إلى السماء، يعني يرفع يديه إلى السماء داعيا ربه، لأن الدعاء هو مخ العبادة، الدعاء العبادة ومخها. ولهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول في قصيدته المعروفة: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ثم يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فقال يمد يديه إلى السماء فأنى يستجاب له، أي كيف ومن أين يستجاب لمن كانت هذه صفته. وهذا الحديث يرشدنا إلى أمور جمة، منها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أن المقبول عند الله هو ما كان طيبا، فلا يقبل ربنا تبارك وتعالى إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات المعنوية مثل الرياء والعجب، وكذلك المفسدات إذا كانت حسية، يعني إذا كان بهذا الشيء الذي يقدم فساد يبطله. كذلك الله عز وجل لا يقبل من الأموال إلا ما كان حلالا طيبا، ولا يقبل الله إلا طيبا، لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا، ولا يصعد إليه سبحانه وتعالى إلا ما كان طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله عز وجل قسم الكلام إلى طيب وخبيث، فقال: ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة، وذكر ومثل كلمة خبيثة كشجرة طيبة. وإذن حتى المؤمنون الذين تتوفاهم الملائكة يكونون طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وأيضا نستفيد من هذا الحديث كيف يكون العمل مقبولا طيبا عند الله تبارك وتعالى، ونستفيد أن الذي يجعله مقبولا مباركا عند الله تبارك وتعالى هو طيب المطعم وحل الأكل والشرب. فهذا فيه دليل على أن العمل لا يقبل إلا بأكل الحلال، وأن الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. ولهذا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ونستفيد من هذا أن الرسل رضوان الله عليهم وأممهم أيضا مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح. فإن الإنسان إذا أكل حلالا ثم انطلق إلى العبادة فإنه يتقوى قلبه على العبادة. والإمام الطبراني يخرج لنا عن ابن عباس قال بأنه قال: تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف باللقمة أو ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من سحته فالنار أولى به. وكذلك نستفيد من هذا انتفاء القبول. وانتفاء ماذا؟ القبول. وانتفاء القبول هذا على قسمين عند الأصوليين وعند الفقهاء. قد يراد بنفي القبول نفي الصحة، وهذا له شواهد: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني لا تصح. فالقبول هنا هو ترتب الغرض المطلوب من الصلاة على الطهارة، ويراد به كما قلنا سقوط الفرض من ذمة المكلف. وقد يفيد نفي القبول، وهذا أيضا وردت به أحاديث: لا تقبل صلاة المرأة التي زوجها عليها ساخط، ولا من أتى كاهنا، ولا على من شرب خمرا 40 يوما. كذلك نستفيد كيف أن المسلم يتخلص من الحرام. فيتخلص من المسلم من المال الحرام بعد العجز عن معرفة صاحبه أو العثور عليه بالتصدق به، والأجر سيكون المالك. روي عن مالك بن دينار قال: سألت عطاء بن أبي رباح أمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد خروج منه، قال: يتصدق به، ولا أقول إن ذلك يجزئ عنه. كذلك هذا الحديث نستفيد منه أسباب إجابة الدعاء: إطالة السفر، حصول التبدل في الليالي في اللباس والهيئة، حصول التبدل في اللباس والهيئة، ومد اليدين إلى السماء، وهو من آداب الدعاء. ولهذا جاء عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر الله على المشركين حتى سقط رداءه الشريف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم عن منكبيه. والإنسان أيضا يلح في الدعاء ويكرر: إذا قال العبد يا رب 4 قال الله لبيك عبدي سل تعطه، هذا في بعض الآثار. وهناك ما يمنع إجابة الدعاء، ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. وهذا استفهام وقع على وجه التعبد والاستبعاد. وكذلك نعلم من هذا الحديث أن الدعاء مخ العبادة، لأن الداعي يدعو الله عز وجل ويرجو إليه ويتمسك بحبله. وكذلك نستفيد الحث على الإنفاق من الحلال، ومن أراد جواب إجابة الدعوة فعليه بالحلال، وأن الله عز وجل يقبل من المؤمنين إنفاق الطيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.